الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: قال العلماء بحرمة استعمال الماء النجس مطلقا، هل لهذا الكلام مستند أو مأخذ شرعي؟ الحمد لله رب العالمين، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن نجاسة الماء حكمية لا عينية، فلا يجوز الانتفاع بالماء النجس ما دامت أوصاف النجاسة ظاهرة فيه من لونها أو طعمها أو ريحها أو بقاء شيء من جرمها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فالماء النجس قد أجمع العلماء على حرمة استعماله ما دام موصوفا ومحكوما عليه بأنه نجس، لكن إذا طهر هذا الماء بأحد وسائل التطهير المنصوص عليها أو التي أظهرها الله عز وجل بالمكتشفات الحديثة وزال بذلك التطهير جميع أوصاف النجاسة، فإن حكم الماء يعود إلى الطهورية مرة أخرى لزوال العلة المحكوم عليه بالنجاسة من أجلها، وهي وجود وصف النجاسة. فما دامت أوصاف النجاسة بادية فيه فإن المنع من استعماله باق، ومتى ما ارتفعت تلك الأوصاف فيرتفع بها الحكم، لضرورة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا زالت النجاسة بنفسها عاد حكم الماء كما كان، وإن أضيف إلى هذا الماء النجس طهور كثير حتى زالت بهذه الإضافة أوصاف النجاسة بالكلية فإن حكم الماء يعود كما كان. وإن نزح من هذا الماء النجس مقدارا يحصل به زوال عين النجاسة وجرمها فإن حكم الماء يعود كما كان. وكذلك إذا كررت المياه النجسة ثم خرجت بعد التكرير والتصفية والتنقية وليس فيها شيء من أوصاف النجاسات فإن حكمها يعود كما كان. فإذا قول القائل لا يجوز استعمال الماء النجس مطلقا، إن كان يقصد بالإطلاق أي حتى لو زالت منه أوصاف النجاسة فهذا إطلاق ممنوع، وأما إذا كان قصده بقوله مطلقا أي ما دامت أوصاف النجاسة فيه باقية فهو كلام صحيح، وبالتفصيل يتحرر المقال، والله أعلم.